بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فنبدأ بإذن الله تعالى من هذه الليلة أيضا هذه السلسلة التي بعنوان هيا نعمل للإسلام. وكما كنا في حديث الجمعة نقول أننا سنجعل بإذن الله تعالى هذه السلسلة وسلسلة الأسماء الحسنى بالتناوب، يعني ليلة وليلة، وذلك للحاجة. يعني كنا من المفترض أن نواصل سلسلة الأسماء الحسنى حتى ننتهي منها ثم ندخل على هذه السلسلة، لكن للمصلحة فيما نظن والله أعلم فإننا بإذن الله تعالى سنجعل يعني هاتين السلسلتين بالتناوب ليلة وليلة. وأنا أدعو إخواننا جميعا إلى التفاعل مع هذه السلسلة أيضا هيا نعمل للإسلام، لما تحتويه من فوائد ونصائح ومقترحات عظيمة لخدمة الإسلام. وهذه السلسلة في الحقيقة إنما اجتزأتها من كتاب للشيخ رضا صمدي حفظه الله تعالى، فاجتزأت أنا هذه الكلمات من كلامه، إنما هذا الكلام هو كلامه هو، ولكني اختصرت يعني كلامه وأخذت بعضه ووضعته في هذه السلسلة كحلقات يومية. بدأ هو هذا الكلام عن هذه السلسلة أو هذا الكتاب الذي في أصله قد سماه هو 30 طريقة لخدمة الدين، وأنا قد سميت هذه المجموعة هيا نعمل للإسلام لأجل يعني مناسبة ذلك والله أعلم لما اجتزأته. وبدأ كتابه في الحقيقة في المقدمة بكلمة استنفارية، وهي أنه قال في أول كتابه قال كلمة قالها اليهود عندما استولوا على القدس في عام 67، حيث عبروا عن فرحهم وخرجوا في مظاهرات عارمة وصاحوا قائلين محمد مات مات، محمد خلف بنات. هذه الكلمة كان يرددها اليهود في 67 بعد ما حصل في 67، محمد مات محمد خلف بنات. يقول قرأت تلك الكلمة في إحدى الكتب وأنا بعد غض الإهاب لا أفقه المعنى بالكلمة، يعني شاب صغير، ولكنها وقعت في قلبي كالإعصار المدمر الذي غير كثيرا من توجهات حياتي ومستقبلي الذي كنت أحلم به كأي فتى يافع، وبكيت ساعتها وقلت في نفسي لا، محمد صلى الله عليه وسلم لم يخلف بنات. قال ومرت الأيام بل السنون وتعاظم إدراكي للورطة التي تعيش فيها أمتي، وصرت أرقب بحرقة ما يدور حولي، وصارت نفسي تشك وتذهب بها الظنون كل مذهب، هل من حولنا رجال؟ هل من يعيش بيننا ذكور؟ قال عايشت نكبات كثيرة ألمت بأمتي، وأنا ذو عقل واع شاهدت اقتحام اليهود لبيروت، ومرت بي أحداث صبرة وشاتيلة كما الكابوس المريع، درست أزمة الخليج بتداعياتها، وشاهدت مأساة البوسنة بنكباتها، وتابعت كارثة الصومال وتبعاتها، وعاصرت زلزال كوسوفة وتوابعه، ورأيت الأشباح هي الأشباح والديار هي الديار، ولكنني لاحظت أمرا مستنكرا لم ألاحظه قبل، لقد صرت أشم رائحة البلادة وأجد نتنها في أنفي أينما حللت. العامة يسمونها التنبلة، وقد سماها الرسول صلى الله عليه وسلم دياثة، وهو أن يرى الرجل المنكر في أهل بيته ولا يغيره. وقد رأيت أعراض أمتي تنتهك ومحارمها تستباح وثرواتها تنتهب، وإذا بصياح اليهود يقذف إلى خاطري مذكرا، يقصد قولة اليهود: محمد مات، محمد خلف بنات. قال ثم قال: أتسمع أخبار المنصرين في كل حدب وصوب؟ تخرق جدرانك أتسمع أخبار المنصرين في كل حدب وصوب تخرق جدران قلبي. عشرات المليارات تنفق للتنصير، أترقب العلمنة تجوس خلال ديار الإسلام، وأرى الإباحية والانحلال يتحولان إلى قانون وطريقة في حياتي وبلاد المسلمين. قال ثم: رأيت الصحوة الإسلامية تمتد وتتجزر حتى أضحت واقعا لا ينكره إلا معاند، ولكنني صرت أرى من ذلك انتكاسا وقعودا وكسلا، صرت أرى خمولا يشبه خمولة نابلة السلطان. لاحظ الشيخ رضا حفظه الله، هو شاب على فكرة مش كبير وحين، كيف أنه عاش الحياة بين العرب حتى باللهجات العامية وفهم واقع الحال. أي نعم. قال: نقضت الغبار وأزحت الدثار وقلت: لا والله لتعلمن يهود أن نبينا ما خلف بنات، وسيعلم العالم أجمع أن وراء الأكمة ما وراءه. قال: نفضت الغبار وأزحت الدثار وقلت: لا والله لتعلمن يهود أن نبينا ما خلف بنات، وسيعلم العالم أجمع أن وراء الأكمة ما وراءه. يقصد يعني حفظه الله الصحوة وما سيكون من وراء هذه الصحوة. قال: واستيقنت أن شباب الإسلام يجب أن يولدوا ولادة جديدة وتلقوا عقائدهم الاجتماعية من جديد. قال: وصار ديدني وهجيري استنفار شبيبة الإسلام لتكذيب دعوى اليهود أن محمدا صلى الله عليه وسلم خلف بنات، وكانت محاوراتي مع كل من حولي حول ضرورة تدريب كوادر الدعوة على الدعوة وضرورة احتراف خدمة الدين عبر إيجاد الجيل الدعوي الحاذق المحترف المدرب على كل مهارات الدعوة. وذكر في الحقيقة حفظه الله تعالى بعض يعني توضيح لهذه الكلمات، لكنني اختصارا أدخل إلى بعض ما ذكر كذلك، وعنون له بخدمة الدين من ضروريات الدين. خدمة الدين من ضروريات الدين، الذي يخدم الدين لا يخدمه فضلا منه. وأنا وأنت إذا عملنا للدين ما نعمل لذلك نافلة لنا ونحو ذلك كما يظن البعض. ولذلك قال: نعم إنها خدمة يشرف بها العبد، وليست مهنة قصرية يهان بها أو منصبا تشريفيا يخير بين القبول به أو الإعراض عنه. لا، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى مش منصب تشريفي، دواجب على كل مسلم. قال: وليست تبرعا ولا فرض كفاية ولا مجرد أداء واجب، وإنما خدمة الدين ركن من أركانه وضروري من ضرورياته وأساس من أسسه، ولقد كان هذا المعنى مستقرا عند السلف الصالح رضوان الله عليه. كان يكفى أن يسلم الواحد منهم أو يستقر الإسلام في قلبه ليعتبر نفسه بعد ذلك منذورا لهذا الدين. هذا حال السلف، الواحد منهم مجرد أن يسلم يعتبر نفسه وقف على الإسلام، وقف لخدمة الدين. ولذلك في الحقيقة هذه الكلمة تذكرنا بقولة الصحابي الجليل لما أسلم أول لحظة من إسلامه الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، علمني من الإسلام ما أدعو به قومي. أول لحظة، أول لحظة لإسلامه، يقول: يا رسول الله، علمني من الإسلام ما أدعو به قومي. بل النبي صلى الله عليه وسلم من أوائل اهتماماته التي كانت صياغة الشخصية الدعوية، من أوائل اهتمامات النبي صلى الله عليه وسلم أن يربي دعاء إلى الإسلام، يربي أناسا يحملون الإسلام، مش مجرد ناس بيصلوا، مش مجرد ناس منسوبين للإسلام اسما. كان أول اهتماماته صلى الله عليه وسلم صياغة الشخصية الدعوية. وهذا يظهر، أنا في الحقيقة سأحاول اختصار كلام الشيخ، وهذا يظهر في موقف أبي بكر رضي الله عنه، يظهر أثر اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بصياغة الشخصية الدعوية من فعل أبي بكر. لما أسلم أبو بكر خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل أبو بكر؟ وهذا الفعل الذي فعله لابد أنه أخذه من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، الذي صاغ هذه الشخصية أول لحظة من لحظات إسلامها، وصاغ هذه الشخصية أول ما صاغ من اهتماماته. إن أبا بكر لما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى بأنه حمل الهوية الإسلامية مثلنا، أي واحد فينا البطاقة بتاعته مكتوب فيها مسلم من كام سنة. أبو بكر ما اكتفى بأن يحمل هوية الإسلام، خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالدعوة إلى الله عز وجل من أول لحظة. خرج من الباب دعا في هذا اليوم 6 من 10 المبشرين بالجنة، دعاهم إلى الإسلام ودخلوا في الإسلام في أول يوم. هذا إنتاج أبي بكر في أول يوم، 6 من الأكابر. كل واحد فينا لو سأل نفسه، نسأل الله العفو والعافية، كم واحد هداهم إلى الله منذ أسلم؟ وأنا أعني بكلمة أسلم منذ وعى هم الإسلام، كم واحد؟ ربما بعضنا يجد نفسه مقصرا تقصيرا شديدا، فإنه ليس له هم إلا نفسه، يأكل ويشرب ويعيش، وإذا قيل له قال: أنا بصلي الحمد لله، بصلي وبديله حقه، كما هي العبارة المشهورة، نسأل الله العفو والعافية. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، واسمعوا إلى هذه الكلمة، يقول: وتبليغ سنته صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو. طب ليه؟ قبل ما أكمل عبارة ابن القيم كده، يقول: وتبليغ سنته صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو. ليه؟ كلام صحيح، لكن مش هو برضو اللي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيبعث البعوث عشان ينشروا الإسلام، لو 12 إسلام مش عايزين حد خلاص، بدل ما ناخد. كلام جميل، بس مش هو برضو اللي هيقوله ابن القيم. كلام جميل، لكن برضو مش هو اللي هيقوله ابن القيم. شوفوا بقى اللمحة اللي ابن القيم يلفت إليها الأنظار، وهي ممكن تغيب فعلا عننا. قال: وتبليغ سنته صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو، لأن تبليغ السهام يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء. مش أي حد هيعمل الوظيفة دي. تبليغ السهام ممكن نجيب الناس بسرعة في أسبوع في 2 يتدرب يبقى مقاتل ويقاتل الأعداء، إنما العالم هؤلاء ورثة الأنبياء الذين يحملون دين الله عز وجل. ولذلك فضل هؤلاء في تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من فضل المجاهدين في سبيل الله عز وجل. ولذلك يقول جعفر بن سليمان، يقول: سمعت مالك بن دينار يقول، انظر إلى السلف وكيف كانت همتهم في حمل هذا الدين إلى الناس، يقول سمعت مالك بن دينار يقول لو استطعت ألا أنام لم أنم مخافة أن ينزل العذاب وأنا نائم، ولو وجدت أعوانا لفرقتهم ينادون في سائر الدنيا يا أيها الناس النار النار. يعظ يذكر يعظ الناس إلى دين الله عز وجل. ويقول إبراهيم بن أشعث كنا إذا خرجنا مع الفضيل أي ابن عياض في جنازة لا يزال يعظ ويذكر ويبكي حتى لكأنه يودع أصحابه ذاهب إلى الآخرة حتى يبلغ المقابر، فيجلس فكأنه بين الموتى، جلس من الحزن والبكاء حتى يقوم ولكأنه رجع من الآخرة يخبر عنها. يعني لا شغل له إلا الموعظة والوعظ ونشر دين الله عز وجل في الأرض. وعن شجاع بن الوليد قال كنت أخرج مع سفيان الثوري فما يكاد لسانه يفتر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذاهبا وراجعا. ولذلك يقول الراشد حفظه الله ولا ينبغي للداعية أن يبتئس إن لم يجد فضل وقت لقيام الليل يوميا والإكثار من ختمات القرآن، فإنما هو فيه من الدعوة وتعليم الناس وتربية الشباب خير وأجزل أجرا عند الله. وقدوته في ذلك ورائدهم أئمة الدعاة من السلف الصالح. ثم ذكر قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا محمد صلى الله عليه وسلم أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال ولو فصلت كلمة الأعرابي لتبين لك، وذكر الكلام، قال ولو فصلت كلمة الأعرابي، يقصد أي كلمة، أتانا رسولك أعرابي، أين الأعراب يسكنون؟ في البوادي في آخر الدنيا الأعراب يسكنون. يرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم الرسل، هذا الرسول الذي يأتي إليهم ويذهب إليهم سيقطع المفاوز وسيغبر ويتعب ويجد المشقة وغير ذلك. حقيقة شيء مؤلم في الوقت الذي ربما نتثاقل نحن ساعتين من الصلاة، هذا شيء مؤلم في الحقيقة، نتثاقل ساعتين من الصلاة وأكثرنا لو رجع راح فين؟ هيروح فين لما يرجع؟ هيروح فين؟ هيروح البيت، هيقعد في البيت ساعة اتنين مثلا قبل ما ينام ولا حاجة، مش كده؟ هيروح بعض الناس بيروح يقعد على الكرسي في الشارع، نسأل الله العفو والعافية. وبعدين الساعة أو الساعتين بتوع الصلاة تقال جدا ويجعل الفتنة في إخوانه، إيه الشيخ اللي يبينه يطول ده؟ إيه الشيخ اللي طول علينا وجع علينا رجلينا ده؟ انظر، هذا الذي يأخذه الإسلام منك، هذا الذي هو حظ الإسلام منك، ما تسيب الناس بيصلوا، ما تسيبهم يصلوا، ليه عمال تثبط فيهم؟ سيبهم يصلوا. انظر إلى هؤلاء، يقول جاءنا رسولك، يقول الشيخ الراشد حفظه الله يقول ولو فصلت كلمة الأعرابي لتبين لك كيف فارق ذلك الصحابي الداعية المدينة لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لقوم هذا، أي لقوم هذا الرجل، وكيف فارق هذا الرجل الداعية أهله وبيته وأولاده، وكيف اجتاز المفاوز وصحراء من بعد صحراء، وكيف تعرض للمخاطر والحر والبرد ليبلغ دعوة الإسلام. أتانا رسولك ليبلغ دعوة الإسلام. ولذلك في الحقيقة إننا بين أيدينا صور عجيبة جدا، ولا أقول من السلف لا بل من معاصرين، ولولا الوقت لسردتها عليكم الآن، ولعلنا إن شاء الله تعالى نستكملها معكم غدا بإذن الله تعالى أو بعد غد. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.